هذا سائل يقول: أنا أعمل موظفا بالهاتف السعودي، والمراقب المسؤول يمنعني من تأدية الصلاة في وقت العمل، مع العلم أن المسجد مقابل مبنى الهاتف، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟ الواجب عليك أن تقضي في محله، لأنك تشبه الحارس، الحارس إذا كان الحارس على مال أو على مزرعة أو كذا يصلي في محله، ولا يلزمه الجماعة، إذا كان الهاوية جماعة يفوتوا الحراسة، وربما جاء في الهاتف ما يدعو إلى الحذر، قد حصل أن من وكل إليه الهاتف المهم للمسلمين يكون بهاية من نسبة الحارس الذي يصلي عند الحراسة، أما يضيع الوقت لا، يجب أن يصلي الوقت ولو قدر أن الحارس أن الهاتف تكلم، فإن مدة الصلاة مدة قليلة 5 دقائق وأقل من ذلك. فالواجب أن تصلي صلاة الوقت، ولا يجوز أن تهمل من أجل الحراسة ولا من أجل الهاتف. فإذا كان هناك ضرورة وجب التناوب، فيجعل عند الحارس يذوب في وقت بعض الوقت ثم يلحق ويصلي، ويأتي حارس آخر قد صلى ينوب عنه. أما يوكل إليه حراسة تمنعه من الصلاة فلا يقوم ولا يجوز.